بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذات. قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك مع كتاب الله عز وجل، نعيش مع الضياء والنور مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد العارفة بالله السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، والمقيم بطمو محافظة الجيزة. فليتفضل مشكورا مقبولا، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، وهو ولي ذلك والقادر عليه. فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فاستجبنا لك ف فاستجبنا له ونجيناه من الغم Oh.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.

يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور وَدَقَّ اللَّهُ